وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. إذا شرط أن يبيعه المرتهن أو العدل عند حلول الحق صح شرطه، لأن ما صح توكيل غيرهما فيه صح توكيلهما فيه كبيع عين أخرى. قول المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. إذا شرط أن يبيعه المرتهن أو العدل عند حلول الحق. المرتهن هو صاحب الدين الذي له الحق، والراهن هو مالك الرهن الذي يدفعه للمرتهن ليكون توثيقا له بحقه، والعدل هو الذي جعل الرهن أمانة عنده بيده. إذا شرط أن يبيعه المرتهن، يعني اتفقا على أن الدين إذا حل ولم يسدد الراهن الدين فإن المرتهن يبيع الرهن ويستوفي حقه. اشترط أن يبيعه، أو اشترط أن يبيعه العدل. العدل هو الذي جعل الرهن أمانة بيده، فاتفقا على أنه إن سدد الراهن للمرتهن حقه، وإلا فإن من بيده الرهن يبيعه ويوفي المرتهن حقه. صح هذا، لأن هذا الشرط شرط صحيح، بخلاف شرط إغلاق الرهن من صاحبه فلا، يعني كأن يقول إن سددت في مدة الأجل وإلا فالرهن يكون للمرتهن، لا، هذا غير صحيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يغلق الرهن من صاحبه، له غنمه وعليه غرمه. فزيادته ونماؤه وما يحصل منه من فائدة للراهن لأنه ملكه، وتلفه ونقصه على الراهن لأنه ملكه. فلا يصح أن يقال هذا الرهن إن سدد الراهن خلال 5 أشهر وإلا فالرهن لك أيها المرتهن، نقول لا، هذا غير صحيح. إن قال إن سدد الراهن بعد حلول المدة وتمام الأجل وإلا فالمرتهن يبيع الرهن ويستوفي حقه، هذا صحيح، لأنه يبيع الرهن بقيمته ويستوفي حقه، وما زاد من قيمته يكون للراهن لمالكه، لا يغلق الرهن من صاحبه. صح لأن ما صح توكيل غيرهما فيه، صح توكيل غير المرتهن وغير العدل، صح توكيل المرتهن والعدل فيه، لأن الرهن إذا احتاج إليه سيباع، من سيبيعه؟ الوكيل، سواء كان الوكيل أجنبي أو الوكيل هو الحافظ الذي سميناه العدل، أو الوكيل هو المرتهن سيئا، صح توكيلهما فيه، فإذا صح أن يوكل أجنبي صح أن يتوكل اللذين هما العدل والمرتهن كبيع عين أخرى. مرتهن عنده الراهن، جاءه الراهن بعين ليست مرهونة، قال خذ يا أخي هذه، أنت تعرف السوق وتعرف أسعار السوق بأهالي، أنا وكلتك في بيعها، ألا يصح هذا التوكيل؟ يصح. فمن باب أولى توكيله في شيء له فيه حظ. نعم. فإن عزلهم الراهن صح عزله، لأن الوكالة عقد جائز فلم يلزم المقام عليها. فإن عزلهم الراهن، الراهن قال للمرتهن وكلتك في بيع الرهن إذا حل الدين ولم أسدد، الراهن قال للعدل الذي يحفظ الراهن وكلتك في بيعه إذا جاء بقيمة مناسبة، ما حكم هذه الوكالة؟ عقد جائز، أنت توكل الشخص في بيع شيء ما ثم بعد يوم أو يومين تقول عدلت عن هذه الوكالة، الوكالة عقد جائز ليست ملزمة. فرق بين الوكالة وبين الوقف وبين البيع، البيع عقد لازم والوقف عقد لازم والوكالة عقد جائز. وضح هذا بالمثال، أنت في بيتك ساكن فيه، احتجت إلى دراهم، أخذت الصك معك وسلمته لمكتب عقاري وقلت له هذا صك البيت أنا أوكلك في بيعه، فبدأ يعرضه، بعد 10 أيام من هذه الوكالة سدد الله حاجتك التي اضطررت لبيع البيت من أجلها، تيسرت الأمور وسددت، ذهبت إلى صاحب المكتب العقاري وقلت يا أخي أعطني الصك، أنا عدلت عن البيع واستخرت الله عن توكيلك، ما وكلتك الآن في بيع البيت. هل يقول صاحب المكتب لا لازم ما دمت وكلتني لازم أبيعه؟ هل يسوغ هذا؟ لا، نقول الوكالة عقد جائز. يقول أعطني الصك يا أخي، الصك عندك له 10 أيام ما سويت عليه شيء ولا بعته ولا كذا ولا محتاج، أبا أخذه منك وأعطي صاحب مكتب آخر أنشط منك وأحرص على البيع، يصح كذلك، لأنك توكيلك إياه عقد جائز. أنت بعت البيت ووقعت على البيع واستلمت القيمة وتفرقتما، بعد أسبوع أو 10 أيام بحثت لك عن بيت مناسب بدله ما وجدت، قلت في نفسك أحسن شيء أرد البيعة، أذهب إلى صاحب الذي اشترى مني البيت وأعطيه دراهم وأخذ بيتي، تأخذ الدراهم بيدك وتذهب بها إلى الذي اشترى منك البيت وقل تعال يا أخي خذ الدراهم أنا عدلت عن بيع البيت لأني بحثت عن بيت مناسب ما وجدت، فخذ دراهمك واخرج عن بيتي وسلمني إياه، هل يسوق؟ لا، لأن البيع عقد لازم، جرى البيع بينكم ما يمكن، إن أقالك فالله يأجره، من أقال مسلما أقال الله عثرته، ومأجور إذا أقالك وإذا سامحك عن البيع وتنازل، لكن تأخذ البيت بدون اختياره وترد عليه الدراهم لا، لأن البيت عقد لازم. الوقف قلت في نفسك وأشهدت مثلا هذه الأرض وقف لله تعالى يبنى عليها مسجد، اشهد يا فلان وفلان، شهدوا بعد يومين أو ثلاثة بدالك، قلت أنا في بيت مستأجر وأرضي أعطيتها مسجد، أنا أحق بها، الأجر في وفي أولادي، عدلت عن إيقاف الأرض، أبحث عن دراهم لأجل أن أعمرها أسكن فيها، هل يسوغ لك هذا؟ لا، لأن الوقف عقد لازم، ما دمت وقفت خلاص خرجت من ملكك وصارت ملكا لله تعالى ينتفع به المسلمون فيما وقفته عليه، سواء وقفته مسجدا أو مدرسة أو مستشفى أو سكن لطلبة العلم أو سكن للفقراء، وقف خلاص، الوقف عقد لازم. مقابل الوقف الوصية، الوصية عقد جائز ليس بلازم. أنت قلت مثلا، كتبت في وصيتك، قلت بعد موتي تعطى أختي فلانة 10,000 ويعطى أخي فلان كذا وكذا وتعطى خالتي كذا وكذا وتعطى عمتي كذا وكذا من ثلثي، وكتبت هذا وصية، بعد شهر أو شهرين أو سنة أو سنتين رأيت أن خالتك وعمتك وأختك وأخاك كلهم ولله الحمد أغنياء وهم في حاجة، وقلت بدل ما أجعل هذه الدراهم لهم أجعل فيها مشروع خيري ينتفع منه المسلمون كلهم، ولو أنهم في حاجة لكان حسن، لكن ما هم في حاجة، تأتيهم 10,000 ما أدري وش يعملون فيها مثلا، ما ينتفعون بها، عدلت عن الوصية هذه، هل تلزمك؟ لا، لك الخيار، لأنها عقد جائز ما تلزم إلا بالموت. هذه الفروق بين العقد الجائز والعقد اللازم. الوكالة عقد جائز، توكله اليوم وتفسخ وكالته غدا. البيع عقد لازم. الوصية عقد جائز، توصي اليوم وتعدل عن وصيتك غدا. الوقف عقد لازم، إذا وقفت خلاص انتهى. يقول فإن عزلهما الراهن، من عزل؟ عزل المرتهن أو عزل العدل؟ صح عزله، سيأتي لهذا تعقيب، لأن الوكالة عقد جائز، نقول صح نحن معك في هذا، فلم يلزم المقام عليها. ما لو وكل غيرهما، لو وكل غيرهما في البيع ثم عدل، هذا لا إشكال فيه أنه له حق العدل، له حق الفسخ، أو وكلهما في بيع غيره كذلك، وكلهما في بيع غير الراهن صح عزله إياهما. نعم. ولو مات المرتهن لم يكن لوارثه البيع لأنه لم يؤذن له. ولو مات المرتهن، إذا كان الراهن قال للمرتهن إذا حل الدين فأمهلني يا أخي بعد حلول الدين 10 أيام، إن أحضرت لك حقك فبها وإلا فبع، بيع الرهن. المرتهن مات قبل حلول الدين، حل الوارث محل المرتهن، هو صاحب الحق أصبح الآن، هل للوارث أن يبيع الرهن بناء على وكالة الراهن للمرتهن نفسه؟ لا، ليس له ذلك، ليس له ذلك، لأنه وكل هذا الشخص بعينه، الحق لي لصاحبه يأخذه، لكن الوكالة يقول لا، أنا وكلت زيد المرتهن لأنه أولا ثقة، ثانيا عارف بالسوق والأسعار، ثالثا هو صاحب الحق، إلى باع يأخذ حقه. المرتهن مات حل ولده محله، يقول أنا محل أبي، يقول لا يا أخي، صحيح إن المال انتقل من أبيك إليك، لكن أبوك ثقة في البيع فأنا واثق فيه وأنت لا، ما أنا بواثق فيك. أبوك بصير بالسوق والبيع والشراء وأنت لا، ما تعرف، يمكن تبيع البيت الذي يساوي 1,500,000 ما وكلتك، فلا يحل وارثه محله. صحيح إذا باع الراهن نفسه يسدد للوارث، ما دام الرجل مات انتقل الحق لوارثه. نعم. ويتخرج أنه لا يملك عزلهما لأنه يفتح باب الحيلة. ويتخرج، هذا تعقيب على السابق، قال فإن عزلهم الراهن صح عزله، يقول ويتخرج ألا يصح عزله. لما؟ قال يحتمل أن يكون حيلة، حيلة في المماطلة. مثلا المرتهن قبض الراهن عنده واتفق مع الراهن على أنه إذا حل الدين ولم يسدد يبيع المرتهن الرهن ويأخذ حقه ويرد الزائد على صاحبه. قال هناك وله عزلهما، عزل المرتهن وعزل العدل. قال ويتخرج ألا يصح، أن ليس له ذلك، ولعل هذا أقرب، لأنه هناك قال يا أخي ماذا تعطيني رهن؟ قال أعطيك هذا البيت. قال وماذا أعمل بهذا البيت؟ قال إذا حل الدين ولم أسددك فأنا وكلتك في بيع البيت، هذا داخل ضمن شرط الرهن. ثم بعد يوم أو يومين يقول انتبه، ترى عزلتك عن بيع البيت، هذه حيلة. حين اتفاق تقول أنت وكيل في بيعه والآن تعزلني، منين أخذ حقي؟ أنا ما أخذ حقي إلا إذا وكلتني في بيع البيت أبيعه وأسلم حقي، ولا لو أخبرتني أنك ستعزلني ما بعت عليك وما أخذت منك الرهن. لا أريد رهنا يا أخي يكون عندي ولا أستوفي منه، لأني كلما قلت لك سدد لي تقول إن شاء الله غدا بعد غد، ولا أستطيع أن أبيع الرهن لأنك عزلتني. يقول ويتخرج أن لا يملك عزلهما. لما؟ لأنه يفتح باب الحيلة، يوكل في البيع تطمينا لخاطره، فإذا استلم البيعة والحق الذي يريده الراهن ذهب وعزل المرتهن عن البيع فسد الطريق عليه، فيحتمل ألا يصح عزل المرتهن ولا عزل العدل من قبل الراهن، ولعل هذا أولى. نعم. فإن عزل المرتهن العدل عن البيع لم يملكه إلا في الحال التي يملكه الراهن لأنه وكيله خاصة. فإن عزل المرتهن، ذاك عزل العدل، عزل الراهن هنا، فإن عزل المرتهن العدل عن البيع، هما جعل الرهن عند عدل وقال له إذا حل الدين ولم يسدد فبيع أيها العدل، بيع العين المرهونة هذه. المرتهن عزل العدل، قال لا تبيع، عزلتك عن البيع، فهل يصح عزل المرتهن أم لا؟ قال هو مثل عزل الراهن سواء بسواء، لأنه طرف في الحق، فعند من يقول يصح عزل الراهن للعدل يصح عزل المرتهن للعدل، وعند من يقول لا يصح عزل الراهن للعدل لا يصح عزل المرتهن للعدل. فإن عدل المرتهن العدل عن البيع لم يملكه إلا في الحال التي يملكه الراهن عند القول السابق، لأنه وكيله الخاص بمثابة وكيل. نعم. وإن أذن له في بيع الرهن فتلف بجناية وجعلت قيمته مكانه، فقال القاضي قياس مذهب أن له بيعها، لأنه يجوز له بيع نمائها تبعا، فبيع قيمته أولى. والصحيح أنه لا يملك بيعها، لأنه لم يؤذن له فيه، ولا هي تبع لما أذن فيه بخلاف النماء. وإن أذن له في بيع الرهن، من هو ذا الذي أذن له؟ أي واحد، العدل أو المرتهن سيان. وإن أذن له في بيع الرهن عند الاتفاق فتلف الرهن بجناية وجعلت قيمته مكانه، أول الرهن مثلا فسيارة أتلفها شخص، ماذا نعمل مع الشخص هذا؟ نأخذ قيمتها. القيمة ما هي التي أخذناها في هذه الصورة؟ مثلا أخذنا ذهب، أخذنا منه 100 جنيه ذهب، وقلنا هذه أمانة عندك أيها المرتهن بدل الرهن السابق الذي تلف، وجعلت قيمته مكانه. فقال القاضي قياس المذهب أن له بيعها، يعني المرتهن كما أن له بيع السيارة حسب الاتفاق السابق، الآن له بيع الذهب ليستوفي، لأن حقه دراهم، والرهن الآن أصبح ذهب بدل السيارة. يقول القاضي أبو يعلى له بيع الذهب والاستيفاء ورد الزائد إلى الراهن. يقول لأنه مأذون له في بيعه، هو بيع السيارة مثلا مأذون له في بيع نمائها إن كان لها نماء أو ما يتجمع منها أجرة، أو إذا كان حيوان يلد ما وجد من أولاده ونحو ذلك. فكما أنه له بيع النماء قال له بيع البدل الذي هو أصبح ذهب. والصحيح يقول الموفق رحمه الله لا نوافق على قول أبي يعلى، الصحيح أنه لا يملك بيعها، لا يملك بيع القيمة المجعولة، لأنها تختلف الحال. الرهن في السابق سيارة، والمرتهن صاحب معرض سيارات، وقلنا هذه السيارة رهن عندك، وإذا حل الدين ولم نسدد الراهن فبع السيارة، لأنه بصير عارف بأقيام السيارات، بع السيارة واستوفي قيمتك ورد الزائد. الآن أصبحت الرهن ذهب، صاحب معرض السيارات ما يعرف يتصرف بالذهب ويبيع الذهب، يعرف يحفظه يصك عليه بالصندوق، لكن يدخل به للسوق يغلب ما يعرف. وهذا معنى قول الموفق رحمه الله، يقول والصحيح أنه لا يملك بيعها، يعني بيع القيمة البدل الذي جعلت بدل الرهن، الذهب الذي جعل بدل السيارة، يقول لا يملك المرتهن بيعها، لأن وكلناه في البيع حينما كان الرهن سيارة، فلما انتقل الرهن وأصبح بدل السيارة ذهب ما يملك بيعها، أنه لا يملك بيعها لأنه لم يؤذن له فيه، أذن له في بيع السيارة ولم يؤذن له في بيع الذهب، ولا هي تبع، لأن هذا ما هو تبع الذهب، ذا هو الرهن نفسه، وتغير من كونه سيارة إلى أن أصبح ذهب، فليس مثل النمى الذي هو جزء من العين أو تبع للعين، لا هذا يختلف. وهذا معنى قول الموفق رحمه الله، والصحيح أنه لا يملك بيعها لأنه لم يؤذن له فيه، ولا هي تبع لما أذن فيه بخلاف النمى. فالنمى مثلا إذا كانت العين المرهونة بقرة نمت ببقرة ثانية ولادة ثالثة مثلا، أصبحا ثلاث، الأم والمولودات بعد ذلك كلها من جنس واحد تبع واحد. العين مثلا عين مؤجرة تؤجر بدراهم مثلا، صار صاحبها يؤجرها بشيء ما بأعيان مثلا، هذه الأعيان تبع للعين المرهونة تبع لها، فيصح مثلا أن يبيع هذه وهذا. لكن في الحال الأولى تغيرت العين، تغير الرهن من كونه سيارة إلى أن أصبح ذهب، والمختص ببيع السيارات غير المختص ببيع الذهب. فالصحيح أنه لا يملك بيع قيمة الرهن إذا تغيرت. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.